من صفات الله عز وجل كل ما مر. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله عز وجل. لما خلقت بيدي تثنية ايه؟ تثنية يد. ففي الآية إثبات يدين لله، وهما أي اليدان صفتان، صفات ذات ولا صفات فعل؟ صفتان من صفات ذاته سبحانه، وليس بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة وللجهمية من المعطلة. يبقى اليد نقول لله يد لا كأيدينا، يد لا كأيدينا، يبقى لا نشبه ولا نعطل، فنقول اليد الايه؟ القدرة. لا نقول يد الله قدرته، ولا نقول يد الله كأيدينا، لا نشبه ولا نعطل، وإنما إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قال: ويكفي في الرد على من زعم أنهما أي اليدين بمعنى القدرة المعطلة الذين قالوا يد الله قدرته، يكفي في الرد عليهما أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة، ولا قدرة له في قول النفاة الذين يقولون أنه قادر بلا إيه؟ بلا قدرة. فأجمعوا على أن له قدرة واحدة، والآية قد أثبتت إيه؟ يدين، فهل يقال له قدرتين؟ ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود لآدم. يا إبليس، ما منعك أن تسجد لآدم وقد خلقته إيه؟ بيدي. فلو كانت اليد بمعنى القدرة، لو كانت اليد بمعنى القدرة، كان إبليس قال إيه؟ وإيه الفرق يا ربي بيني وبين آدم؟ خلقته بقدرتك وخلقتني بإيه؟ بقدرتك. لكن إبليس لعنه الله كان أعلم بالله من الجهمية المعطلة، كان يعلم أن يد الله إيه؟ هي يده، وإن لآدم مزية فضل على إبليس، لربنا خلق آدم بإيه؟ بيده، ولم يخلق إبليس بإيه؟ بيده. قال: ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود لآدم. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به، وهي قدرة الله. ولقال إبليس لو كان الله خلق آدم بقدرته، لقال إبليس: أي فضيلة لآدم علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك. فلما قال إبليس في الجواب: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يقل خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك، دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بإيه؟ بيديه. قال: ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان. بالذين يقولون اليد القدرة، هذا الرد عليه. والذين قالوا اليد الإيه؟ النعمة، بيقولوا إيه؟ لفلان يد عندي، يعني نعمة إيه؟ نعمة عندي، يعني عمل لي جميل يعني. فالنعمة تسمى يد لأن الإحسان يكون بالإيه؟ باليد. فبطل قول الذين قالوا اليد الإيه؟ القدرة. كذلك ليس جائزا أن يراد باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعمة إيه؟ مخلوقة. النعمة إيه؟ مخلوقة، ولا يمكن أن يكون المخلوق إيه؟ خالقا. ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين، يعني الإثبات لا يستلزم التشبيه. الإثبات إيه؟ لا يستلزم التشبيه. لله يد لا كأيدينا، ولله عين لا كأعيننا، فالإثبات لا يستلزم التشبيه. وقال ابن التين: قوله وبيده الأخرى الميزان، يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة، وكذا قوله في حديث ابن عباس رفعه: أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. اكتب عندك تعليق على هذا آخر الكتاب الكلام ده. قال الألباني فيه أي في الحديث إثبات اليد لله تعالى، فهو من أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بحقائقها اللائقة به تعالى دون أي تأويل أو تشبيه، دون أي تأويل أو تشبيه، كما هو مذهب السلف رضي الله عنهم. انتهى من رياض الصالحين تعليق رقم 2 صفحة 12. وقال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين جزء 1 صفحة 92 فيه أي في الحديث إثبات اليد لله عز وجل، وهو كذلك، بل له سبحانه يدان، مش يد واحدة، بل له سبحانه يدان، كما قال في كتابه: بل يداه مبسوطتان. وهذه اليد التي أثبتها الله لنفسه، بل اليدان، يجب علينا أن نؤمن بهما وأنهما ثابتان لله، ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها أي يد الله عز وجل، لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا، لأن الله يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كل ما مر بك من صفات الله عز وجل، كل ما مر بك من صفات الله عز وجل فأثبتها لله، لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين. لما ربنا يقول كل شيء هالك إلى وجهه، تثبت لله إيه؟ وجها لك، وجه الإيه؟ المخلوقين. ولما ربنا يقول ولتصنع على عيني، تثبت لله عينا لك، أعين الإيه؟ المخلوقين. ولما يقول بل يداه مبسوطتان، تثبت لله يدين لك، أيدي المخلوقين. وهكذا كل ما مر بك من صفات الله عز وجل فأثبتها لله، لكن بدون أن تمثلها بصفات المخلوقين. ثم ذكر البخاري في الباب 4 أحاديث، للثالث منها 4 طرق وللرابع طريقان. الحديث الأول حديث أنس في الشفاعة، وقد تقدم شرحه مستوفا في أواخر كتاب الرقاق، والغرض منه هنا قول أهل الموقف لآدم: خلقك الله بيده. الحديث الثاني حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج، قوله: يد الله ملأى، وتقدم في تفسير سورة هود في أول هذا الحديث من الزيادة: أنفق أنفق عليك، قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وفي الكتاب العزيز قال: وما أنفقتم من شيء فيخلف. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلف، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلف. فأنفق أنفق ولا تخشى الفقر، أنفق ولا تخشى الفقر، واعلم أن الله وعدك أن يخلف عليك، كلما تنفق يخلف الله عليك. ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية همام، لكن ساقها فيه مسلم وأفرد البخاري كما سيأتي في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، ووقع فيها بدل يد الله يمين الله، ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة، وأبعد منه من فسرها بالخزائن وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيه، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه. الحديث الثالث حديث ابن عمر إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ويقول أنا الملك. قالوا وقال عمر بن حمزة كلام يسمع كلام في حق الله لا يجوز ويسكت ولا ينكره، وكيف يضحك ولا يغضب وهو المعلوم عنه أنه لم يكن يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت محارم الله فيغضب لله عز وجل. فلو كان هذا الكلام الذي قاله اليهودي لا يجوز في حق الله لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلما سكت بأقر، ولما ضحك كمان أزداد تقريره عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وفي رواية اللي احنا ذكرها مسلم قالوا الاخرى الشمال. وكذا في حديث ابو هريرة قال ادم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وساق من طريق ابي يحيى القتات بقاف ومثنات ثقيل القتات وبعد الالف مثنات ايضا عن مجاهد في تفسير قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه قال وكلتا يديه يمين. وفي حديث ابن عباس رفعه أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال القرطبي في المفهم كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة في حقنا، اليمين عندنا يقابل الشمال. وقد جاء في الحديث برضو إطلاق لفظ الشمال على اليد الأخرى لتقابل اليمين في حق الله تعالى. وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها على الله اليد الشمال حتى قال وكلتا يديه يمين. الرواية سمت اليد الأخرى الشمال، فلماذا قال وكلتا يديه يمين؟ قال احترز بها حتى لا يتوهم أو لا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى، لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين. اليمين والشمال لله عز وجل، ولكن قال وكلتا يديه يمين ليه؟ ما إنه قال يمين وشمال، قال لأن في حق البشر الشمال المقابل اليمين أضعف من من اليمين، فمن أجل دفع توهم أن تكون الشمال ربنا غير يمين في القوة والقدرة قال وكلتا يديه وكلتا يديه يمين. الحديث الرابع حديث اليهودي الذي قال للنبي عليه السلام إن الله يمسك السماوات على على إصبع والأراضين على إصبع، وبعدين في الآخر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتعجبا. قال الخطابي وأما ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر اليهودي فيحتمل الرضا والإنكار. ضحك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي بيقول إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر ما قال، ضحك صلى الله عليه وسلم. الخطاب بيقول ضحكه من قول الحبر يحتمل أنه ضحك رضا بقوله أو إنكارا لقوله، وأما قول الراوي فضحك تصديقا له، قال فهذا ظن من الراوي وحسبان. هكذا ظن الراوي أن النبي أقر اليهودي على ما قاله، هكذا يقول الخطابي. الخطابي بيرد الراوي بيقول ضحك النبي تصديقا له وتعجبا، يعني تعجب إزاي اليهودي يعرف هذه الصفات في حق الله، وضحك تصديقا له وإقرارا، لأن السنة إيش هي؟ تعرف السنة عند علماء الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع من بعض الناس قولا وأقره بقت سنة، وإذا رأى بعض الناس يفعل فعلا وأقره بقت إيه؟ بقت سنة. فالسنة إما قولية أو فعلية أو إيه؟ أو تقريرية. فالراوي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا للراوي وتعجبا من قوله. الخطاب يرد هذا الظن بيقول له الراوي قال تصديقا ظنا منه وحسبانا، وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة. وبعد حوالي نصف صفحة قال ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتصديقه، يعني إيه؟ الراوي هو الذي ظن أن النبي ضحك تصديقا للإيه؟ لليهودي، هكذا يقول الإيه؟ الخطابي. بيقول ولو سلمنا، ولو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بتصديقه لليهودي لم يكن ذلك تصديقا له في المعنى بل في اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه، ونقطع بأن ظاهره غير مراد. الحافظ ابن حجر بيرد على الخطار بيقول وهذا الذي نحى إليه أخيرا أولى مما ابتدأ به. وفي الأول قال الراوي ظن من عنده، يبقى هذا الظن يقبل وإيه؟ أو يرد. وبعدين بيقول إيه؟ لو سلمنا أن النبي صرح بتصديقه يبقى التصديق في اللفظ مش في الإيه؟ مش في المعنى. ده كلام الخطابي. الحافظ ابن حجر بيقول هذا الذي نحى إليه أخيرا أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الأخبار الثابت. الراوي لما يقول النبي ضحك تصديقا لقول اليهودي يبقى الراوي أدرى بما إيه؟ بما روى، ما يصحش يطعن في روايته وترد روايته. ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاشا لله من ذلك. إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلام في حق الله لا يجوز ويسكت؟ ممكن؟ مش ممكن النبي يسمع كلام في حق الله لا يجوز ويسكت عليه. فكيف وقد ضحك؟ يبقى يعني هو بس مش سكت، لا ده ضحك كمان، يبقى ايه؟ زيادة في الايه؟ في الإقرار، زيادة في الإقرار وتصديق اليهودي لما ذكر من صفات الله عز وجل. قال الحافظ وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد، التوحيد ابن خزيمة احنا قلنا منه في الدرس اللي فات، اكتب جنبه صفحة 76، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد صفحة 76 من صحيح بطريقه قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكة. الرسول أجل من كده. إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع كلام في حق الله لا يجوز ويسكت ولا ينكره، وكيف يضحك ولا يغضب وهو المعلوم عنه أنه لم يكن يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت إيه؟ محارم الله فيغضب لله عز وجل. فلو كان هذا الكلام الذي قاله اليهودي لا يجوز في حق الله لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فلما سكت بأقر، ولما ضحك كمان أزداد إيه؟ تقريره عليه الصلاة والسلام. قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا، بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من لا يوصف، بل لا يوصف النبي، النبي مفعول به، لا يوصف النبي بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. واحد يؤمن أنا محمدا رسول الله وبعدين يقول سمع النبي اليهودي بيصف ربنا بما لا يليق بجلاله وضحك، ينفع الكلام ده؟ انت هل يليق أنت بك كمسلم من عامة المسلمين تسمع كلاما في حق الله يناقض جلال الله عز وجل وتسكت فضلا انك انت تضحك؟ مش ممكن. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد وقع في الحديث أو وقع الحديث الماضي في الرقاق عن أبي سعيد رفعة: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته. وفيه أن يهوديا دخل فأخبر بمثل ذلك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم ضحك. إذن خلاصة هذا الباب، البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة للرد على المعطلة الذين نفوا عن الله تعالى ما وصف الله بنفسه في كتابه وفيما صح على لسان رسوله من أن لله إيه؟ يدين. فنقول لله يد لا كأيدينا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. عن وراد كاتب المغيرة قال: عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب في تفسير استوى على العرش، ووقع عند الأصيل وكريمة: قل أي شيء أكبر شهادة؟ سمى الله نفسه شيئا، قل الله. قال: والأول أول أولى. وتوجيه الترجمة أن لفظ أي إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمي باسم ما أضيف إليه. قل أي شيء، أي شيء، أي مضاف، وشيء إيه؟ مضاف إليه. فعلى هذا يصح أن يسمى الله. قال الحافظ: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، كذا لهم. ووقع عند ابن بطال بلفظ أحد بدل شخص، وكأنه من تغييره. وقالوه وقال عبد الملك، عبد الملك هو ابن عمير، والمغيرة هو ابن شعبة كما تقدم التنبيه عليه في أواخر حدود والمحاربين. فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله: والله أغير مني. وتقدم شرح القول المذكور هناك، وتقدم الكلام على غيرة الله في شرح حديث مسعود، وأن الكلام عليه تقدم في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في كتاب الكسوف. ماذا قال الحافظ في كتاب الكسوف عن صفة الغيرة في حق الله عز وجل؟ اكتب. قال الحافظ في الفتح جيم 2 صفحة 531: قوله أغير أفعل تفضيل من الغيرة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة. الغيرة في اللغة تغير في الإنسان يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين. واحد ما يشوف على امرأته حالة وحشة يغير، يقوم يتغير ويثور ويفور. وكل ذلك محال على الله تعالى، هكذا قال الحافظ في الفتح في الموضع المذكور. بيقول الغيرة في الإنسان تغير بيحصل من الحمية والأنفة عندما يرى ما يريب من أهله أو زوجه، وكل هذا التغير والانفعال ده محال على الله تعالى. علق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على كلام الحافظ هذا في ذلك الموضع فقال، قال ابن باز: المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق. المحال في حق الله أن نصف الله بصفة الايه؟ المخلوق. المحال في حق الله وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق. أما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه. فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة. كيف يوصف بالغيرة؟ على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوق. فهو سبحانه عند أهل السنة يوصف بالغيرة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوق، ولا يعلم أو ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه، والله أعلم. كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه والله أعلم. يبقى الغيرة صفة لله. المشكلة ايه اللي بيخلي الناس تعطل ما وصف الله بنفسه؟ خوفهم من الايه؟ التشبيه. الحافظ رحمه الله بيقول ايه؟ الغيرة في الانسان تغير يحصل في الانسان نتيجة الحمية والايه؟ والانفة عندما يرى ما يريب من اهله وزوجه. سيد ما يشوف حاجة وحشة لأهله يغير، لما يغير ينفعل ويثور ويتغير. فهنا بقى ما هذا لا يليق بالله. يبقى لا يصح أن نصف الله بالإيه؟ بالغيرة. يبقى هم فروا من التشبيه فوقعوا في الإيه؟ في التعطيل. أهل السنة يقول مش مشكلة خالص، نصف الله بغيرة لا كغيرة المخلوق، وإنما نصف الله بغيرة على ما يليق بإيه؟ بجلاله، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. والقول في صفة الغيرة كالقول في صفة الاستواء والنزول والرضا والإيه؟ والغضب. الله يغضب ويرضى واستوى وينزل على ما يليق بإيه؟ بجلال، لا يعلم كنه هذا وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه باب: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو أي القرآن صفة من صفات الله. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لصور سماها. المراد بالترجمة إثبات أن الله إيه؟ شيء. إثبات أن الله إيه؟ شيء. قال الحافظ: قوله باب بالتنوين، باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، هكذا أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه: أي شيء أكبر شهادة؟ الجواب: قل الله. أي شيء؟ الجواب: قل الله. يبقى الله إيه؟ شيء. قل الله، ما دام شهادة الله أكبر شهادة فأنا بستشهد بالله، كفى بالله شهيدا بيني إيه؟ وبينك. قال كذا لأبي الذر والقابسي، وسقط لفظ باب لغيرهما من رواية الفربري، وسقطت الترجمة من رواية النسفي، وذكر قوله: قل أي شيء أكبر شهادة. وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية ومجاهد في تفسير استوى على العرش، ووقع عند الأصيل وكريمة: قل أي شيء أكبر شهادة، سمى الله نفسه شيئا، قل الله. قال: والأول أول أولى. وتوجيه الترجمة أن لفظ أي إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمي باسم ما أضيف إليه، قل أي شيء، أي شيء، أي مضاف، وشيء إيه؟ مضاف إليه. فعلى هذا يصح أن يسمى الله شيئا، وتكون الجلالة خبرا، خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك الشيء هو. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، أي ذلك الشيء الذي هو أكبر شهادة هو مي؟ هو الله. ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير الله أكبر إيه؟ شهادة، والله أعلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، والقرآن صفة من صفات الإيه؟ من صفات الله. النبي سمى القرآن شيئا في إيه؟ في قوله في الحديث للرجل لما قال له زوجنيها يا رسول الله، لما جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، فلما رأت أن ليس به حاجة إليها جلست، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، إذا كنتش عايزها جوزها لي. قالوا إيه المهر اللي معاك؟ قالوا عيش حالي. التبس ورق خاتم من حديد؟ قالوا عيش خاتم من حديد، فيش غير إزار تاخده. الرجل قاعد لا يلبس إلا إزار، يعني فيش رداء، نص الفوقاني مش مستور كمان، إزار فقط يستر عورته. قال إزاري تاخد نصه، قال حدين بي إيه إلا لو لبسيته تقول أنت عرياء، ولو لبست أنت يبقى ما خدتش منك حاجة. أمعك شيء من القرآن؟ فسمى إيه؟ ما معه إيه؟ شيئا، والقرآن صفة من إيه؟ من صفات الله عز وجل. وقال كل شيء هالك إلا وجهه، والاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبئ على أن الاستثناء فيها متصل، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فالاستثناء متصل، فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه. المستثنى وجهه إيه؟ والمستثنى منه شيء، يبقى الله إيه؟ الله شيء. وهو الراجح على أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى، وهو الراجح أيضا. والمراد بالوجه الذات، وتوجيهه أنه عبر عن الجملة بأشهر ما فيها. ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه. وقيل إن الاستثناء منقطع، والتقدير كل شيء هالك، لكن هو سبحانه إيه؟ لا يهلك. والشيء يساوي الموجود لغة وعرفا، كلمة الشيء تساوي الإيه؟ بالحديث الذي فيه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فإن في هذا الحديث إثبات القوائم للعرش، مما يدل على أن العرش إيه؟ جسم مركب له أبعاد وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق. وقال البيهقي في الأسماء والصفات أنه قال في كتاب الحيدة سمى الله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه، وكذا أجرى على كلام ما أجراه على نفسه، ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه، بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبا للدهرية ومنكري الإلهية من الأمم. وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوق، فقال ليس كمثله شيء، فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة، ثم وصف كلامه بما وصف به نفسه، فقال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فدل على كلامه بما دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته، فكل صفة تسمى شيئا بمعنى أنها موجودة. وحكى ابن بطال أيضا أن في هذه الآيات والآثار ردا على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله شيء، كما صرح به عبد الله الناشي المتكلم وغيره، وردا على من زعم أن المعدوم شيء. وقد أطبق العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود، وعلى أن لفظ لا شيء يقتضي نفي موجود، إلا ما تقدم من إطلاقهم ليس بشيء في الذم، فإنه بطريق المجاز، والله أعلم. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كانه فعيل من ماجد محمود من حمد. أراد بهذا الباب إثبات العرش لله عز وجل واستواء الله على الايه؟ على العرش. وذكر في الباب أحاديث، وذكر في الباب أحاديث نقرأ بعضها. عن عمران بن حسين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم آتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يعني إيه؟ قاعد بيسمع النبي ويستفيد. قال واحد: يا عمران، الجمل هرب، الحق الجمل بتاعك هرب. جي عشان يلحق الجمل إيه؟ طلع يجي والجمل جابه، ففاتوا الإيه؟ ففاتوا الحديث. قال: يا ريتني كنت سبت الجمل ضاع وما كانش يفاتني الإيه؟ الحديث. الجمل يروح وما يفوتوش الحديث. شوف الحرص على الحديث قد ايه. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض؟ فانه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الاخرى الفيض او القبض، الفيض بالفاء او القبض بالقاف، يرفع ويخفض. وعن انس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وامسك عليك زوجك. قال انس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. هذا بعض ما أورده في الباب من أحاديث فيها ذكر العرش وأن الله تعالى فوق السماء. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، كذا ذكر قطعتين من آيتين، وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى لرد من توهم من قوله في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء أن العرش لم يزل مع الله تعالى، وهذا مذهب باطل. العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ العرش مخلوق، وكل مخلوق وجد بعد أن لم إيه؟ بعد أن لم يكن. وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع، وربما تمسك بعضهم وأبو إسحاق الهروي بما أخرجه من طريق سفيان الثوري قال: حدثنا أبو هشام هو الرماني عن مجاهد عن عباس قال: إن الله كان على عرشي قبل أن يخلق شيئا، فأول ما خلق الله القلم. وفي اختلاف كما درسنا زمان في العقيدة الطحاوية بين العلماء أي الخلق خلق أولا، يعني العرش أو الإيه؟ او القلم. العرش او الايه؟ القلم. والراجح ان اول المخلوقات هو الايه؟ هو القلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اول ما خلق الله القلم. ف فأول مبتدا والقلم خبر، يبقى أول المخلوقات هو القلم. قال: وهذه الأولية محمولة على خلق السماوات والأرض وما فيهما. فقد أخرج عبد الرزاق في تفسير عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء، وعرشه من ياقوتة حمراء. فأردف المصنف بقوله رب العرش العظيم إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق، وكل مربوب مخلوق، يبقى العرش كان بعد أن لم بعد أن لم يكن. وختم الباب بالحديث الذي فيه: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فإن في هذا الحديث إثبات القوائم للعرش، مما يدل على أن العرش جسم مركب له أبعاد وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق. وقال البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل أهل التفسير أو أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي الآيات أي التي ذكرها والأحاديث والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليه من أن العرش مخلوق لله عز وجل. قالوا: قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، فسوى أي خلق، وفي رواية: فسواهن خلقهن، وهو الموافق للمنقول عن الأب العالية، لكن بلفظ فقضاهن، كما أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، قال ارتفع. استوى يعني يعني ارتفع. وفي قوله فقضاهن أي خلقهن، وهذا هو المعتمد. والذي وقع فسواهن تغيير، ووقع لفظ سوى أيضا، سوى أيضا في سورة النازعات في قوله تعالى: رفع سمكها فسواها. وليس المراد هنا، وقد تقدم في تفسير سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التي قال السائل إنها اختلفت عليه في القرآن، فإن فيها أنه خلق الأرض قبل خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحل الأرض، يبقى الأرض خلقت قبل السماء. وأما قوله الأرض بعد ذلك دحاها، لا يفيد أن السماء خلقت قبل الأرض، ولكن الأرض خلقت ودحو الأرض كان بعد خلق السماء. ومعنى والأرض بعد ذلك دحاها يعني أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا معنى الدحو في الآية. وقال مجاهد: استوى على، استوى يعني على، على العرش. وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال ابن بطال: اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا، خلي بالك من كلام الناس في الاستواء، قال ابن بطال: اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا، فقالت المعتزلة: الاستواء معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة، استوى يعني استولى. واحتجوا بقول الشاعر قال: استوى من، فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. ومن طريق الوليد مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها صفة، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. استوى يعني استوى بلا كيف، ما تقولش كيف استوى، أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرجته فأما قول المعتزلة أن الاستواء هو الاستيلاء، فهو قول فاسد، لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا. وقوله ثم استوى يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه، كان في واحد عايز ياخذ العرش من ربنا ويغلبه، فربنا هو اللي غلب، تعالى الله عن ذلك. هذا منتف عن الله سبحانه، فبطل قول المعتزلة أن الاستواء هو الايه؟ الاستيلاء، هذا قول باطل. استولى عليه بعد غلب وقهر، يبقى كان في حد بينازع ربنا؟ تعالى الله عن ذلك. وأما قول المجسمة استوى أي استقر على العرش، أي هذا أيضا قول فاسد، لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي، وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات، لقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال وأما تفسير استوى بعلى فهو صحيح، وهو المذهب الحق، وهو قول أهل السنة. بل القول الصحيح في استوى أنه بمعنى إيه؟ على. استوى يعني إيه؟ على. هذا قول هو الصحيح، لأنه وهو المذهب الحق وقول أهل السنة، لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلى، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وهي صفة من صفات الذات. وأما من فسره بمعنى ارتفع ففيه نظر، لأنه لم يصب به نفسه. قال واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل، فمن قال معناه على يبقى صفة إيه؟ ذات، لأنه هو العلي. ومن قال غير ذلك قال هو صفة إيه؟ فعل، وأن الله فعل فعلا سماه إيه؟ استوى على عرشه، لأن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به. بعد أربعة أسطر. وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي، يعني محمد بن زياد اللغوي، فقال له رجل الرحمن على العرش استوى، فقال هو على العرش كما أخبر. قال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى، فقال اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له إيه؟ مضاد، كان بينازعه فهو غلب إيه؟ واستولى عليه، فلا تقل استولى استوى بمعنى استولى، وإنما استوى أي على وارتفع. ونقل محيي السنة البغوي أو ومن طريق محمد بن أحمد بن ناظر الأزدي قال سمعت ابن العربي يقول أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد له في لغة العرب الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، فقلت والله ما أصبت هذا أو ما أصبت هذا، يعني ما لقيتش في اللغة أبدا، ما لقيتش في اللغة أبدا استوى بمعنى إيه؟ استولى. وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش، لو كان استولى يبقى استولى على العرش لوحده ليه؟ يبقى استولى على الخلق كله، لأنه غالب على جميع المخلوقات. ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع، وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه. وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وعلى الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه. كنا والتابعون، من هم التابعون؟ التابعون جمع التابعي، والتابعي من لقي الايه؟ الصحابي. كنا والتابعون متوافرون، يعني كانوا التابعين ايه؟ ياما، لسه التابعين كثيرين. كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، يعني ولم ينكروا ايه؟ ولم ينكروا علينا، ولو كان هذا القول خطأ كان أن إيه؟ كان أنكروه. كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته.